السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى. إن شاء الله تعالى وأستعيذ بالله عز وجل من التوكل. Please enter your security code. You have $100.73. Please enter the number you wish to dial or reserve to recharge your account. You have 5,949 minutes. في فوت يسير لأحد إحدى الأخوات مقدار سطر من المجلس قبل الانفصال، وأخبرنا حماد المغسلي. هذا هو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شيخي؟ أعزكم الله في الضلع يا شيخ. حاضر شيخ، بسم الله. أنبأنا شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال رحمة الله تعالى عليه هنا في فوت، قال أنبأنا ابن شهاب عن ابن إدريس فأسعدتها باب الإنسية تستوحش بالإيقاع. قال قال أخبرنا أحمد بن مسلم أن قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعد المزروك عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى أننا قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذي الحليفة من تهامة، فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدر فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدر فأكفئت، ثم قسم بينهم فعدل 10 من الشاة ببعير فبينهم كذلك، إذ ند بعير وليس بالقوم إلا خيل يسيرة، فطلبوا فاعيهم فرموا رجل بسم فحبسه الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم أوابد، إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الموب ليقال. أخبرنا أحمد بن نعيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عاصم بن الأحول عن شبيع عن عدي بن حاتم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل، فإن وجدته قد قتل فقل، وإلا أن تجده قد وقع في ماء ولا تدري الماء قتله أو سهمك. وبي أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن شعيب ابن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن عيان عن معمر عن عاصم بن سلمة عن عمرو بن شعيب عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فقل، قال فإن بات عني ليلة يا رسول الله، قال إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فقل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه بليه. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم أنه قال قلت يا رسول الله إن أهل الصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه، قال إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر سبوع وعلمت أن سهمك قتله فكل بلي. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن بشر عن سعد بن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا غيره وعلمت أنه قتله فكل بلي. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن سلمة عن سعد بن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة، قال إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سابع فقل باب صيد إذا أنت نبلي. قال أخبرني أخبرني أحمد بن خالد بن الخلال وقال حدثنا معن وقال أنبأنا معاوية وابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكل إلا أن ينتن. وأخبرنا محمد بن عبد العلاء وقال حدثنا خالد عن شعبة عن سمك أن قال سمعت مرغي بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد ولا أجد ما أذكيه به فأذكيه بالمروة والعصا. قال أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. باب صيد المعرض بلي. قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن مسعود عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلب المعلمة فتمسك علي فآكل منه. قال إذا أرسلت الكلب يعني المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن عليك فقل. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشرك كلب ليس منها. قلت وإني أرمي الصيد بالمعرض فأصيب فآكل. قال إذا رميت بالمعرض وسميت فأخذك فقل وإذا أصاب بعرضي فلا تأكل. قال رحمة الله عليه. باب ما أصاب بعرض من صيد المعرض. وبيا أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي سمرة عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعرض فقال إذا أصاب بحدي فقل وإذا أصاب بعرض فقتل فإن وقد فلا تأكل. باب ما أصاب بحد من صيد المعرض. وبيا قال أخبرنا الحسين بن محمد الذارع قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صيد المعرض فقال إذا أصاب بحدي فقل وإذا أصاب بعرضي فلا تأكل. بأخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عيسى بن يونس وغيره عن زكريا عن شعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعرض فقال ما أصبت بحدي فقل وما أصاب بعرضي فهو وقيد. باب اتباع الصيد بلي. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى وأنبأنا محمد بن الثنا عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سكر البادية جفا ومن اتبع صيد غاف ولا ومن تبع السلطان افتدينا واللفظ لابن المثنى. باب الارنب بلي. قال اخبرنا محمد بن معمر البحراني وقال حدثنا حبان وابن هلال وقال حدثنا ابو عونة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم بارنب قد شوى فوضع بين يديه فامسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ياكلوا. امر القوم ان ياكلوا وامسك العربي فقال لو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك ان تاكل؟ قال اني اصوم ثلاثة ايام من كل شهر. قال ان كنت صائما فاصوم الغراء بلي. قال اخبرنا محمد بن رسول قال حدثنا سويان عن حاكم بن زبير وعمر بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية انه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه من حاضرون لي يوم القاحد؟ قال قال ابو ذر انا. اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ارنب فقال الرجل الذي جاء بها اني رايتها تدمى فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل. ثم انه قال كلوا. فقال رجل اني صائم. قال وما صومك؟ قال من كل شهر ثلاثة ايام. قال فاين انت عن البيض الغري 13 و14 و15 بلي. قال اخبرني اسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول انفجنا ارنبا من مر الدار فاخذتها فجئت بها الى ابي طلحه فذبحها فبعثني بفخذيها ووريكيها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل. وباخبرنا كتبة قال حدثنا حفص عن عاصم بن وداود عن شعبي عن ابن سبان قال اصبت ارنبين فلم اجد ما أذكيهما به فذكيتهما بمرود فسألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك فمرني بأكلهما. باب الضب بلي. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو علم البري سئل عن الضب فقال لا أكل ولا أحرم. بأخبارنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن دينان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما أطرف الضب؟ قال لست بآكل ولا محرم. بأخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيد أنه قال أخبرني زريع عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوتي بضب مشوي فأقرب إليه فأهوى إليه بيدي ليأكل منه فقال له من حضر يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أحرم من الضب؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافوا فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن البرم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شبين عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أخبر أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالد فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. فقال بعض النسوة ألا تخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل؟ فأخبرته أنه لحم ضب فتركه. وقال خالد لست سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حرم؟ وقال لا ولكنه طعام ليس في أرض قوم فأجدني أعافوه. قال خالد فاجتررت إلي فأكلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها. وبلي قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي شبيب عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيطا وسمنا وأضبا فأكل من الأقد والسمن وترك الأضب تقدرا وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلي قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال أنبأنا أبو شبيب عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن أكل الضيف فقال أهدت أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقدا وأضبا فأكل من السمن والأقد وترك الضباب تقدرا لهن فلو كان حرما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. بأخبرنا سليمان بن سليمان بن رفي وقال حدثنا أبو الحوص يسلم بن سليمان عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن زيد الأنصاري أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضببا فأخذت ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا يعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به. قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها. قال فما أمر بأكلها ولا نهى. وبلي قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باس بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت أنه قال سمعت زيد بن وهب يحدثه عن ثابت بن وديعة أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فجعل ينظر إليه ويقلب وقال إن نومة موسخت لا يدرى ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منه. وبلي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن ثابت بن وديعة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال إن نومة موسخت والله أعلم باب الضبع. وليه قال أخبرنا محمد بن رسول قال حدثنا سويد قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن معنى الضبع فأمرني بأكله فقلت أصيدني؟ قال نعم. قلت أسامعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. باب تحريم أكل السبع. وبأخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل دين من السبع فأكله حرام. وبلي قال أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن سفيان عن زري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. وبأخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تحل النهب ولا يحل من السبع إلا كله ولا يحل من السبع كل ذي ناب ولا تحل المجثمة. باب الإذن في أكل لحوم الخيل. وبلي قال أخبرنا قتيبة وأحمد بن عبدة قال حدثنا محمد عن عمرو بن يدرن عن محمد بن علي عن جابر بن رضي الله تعالى عنه قال لنا وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خبر عن لحوم القمر وأدنى في الخيل. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر أنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. بلي قال أخبرنا الحسين بن خالد قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين وابن واقد عن أبي زبير عن جابر وعمر بن دينان عن جابر وعن ابن أبي نجح عن عطين عن جابر أنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. بلي قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عبيد الله وابن عمر قال حدثنا عبد الكريم عن عطين عن جابر أنه قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب تحريم أكل لحوم الخيل. وبلي قال أخبرنا إسحاق بن منصور ابن إبراهيم قال حدثنا فقية بن الوليد قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدم بن معدي كرب عن أبي عن جده عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وبلي قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا فقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى عن ابن المقدم بن معدي كرب عن أبي عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير كل ذي ناب من السبع. بلي قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سبيان عن عبد الكريم عن عطين عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نأكل لحوم الخيل وقلت البغال. قال لا بو تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. بلي قال أخبرنا محمد بن رسول والحد والحارث بن مسكن قال عن علي وأنا أسمع واللفظ له وعن سبيان عن الزري عن الحسن بن محمد وأبي ذل بن محمد عن أبيهما قال علي لابن عباس رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وبلي قال أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن وابن قال اخبرني يونس هو مالك وهو سمت وعن ابن شبن عن الحسن وعبد الله بن نايم محمد عن ابيهما عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعه النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسيه وليه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا محمد بن بشر قال انبانا عبيد الله حوان بن عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الاليه يوم خيبر وليه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولم يقل خيبر وليه قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن عاصم عن شعبي عن البراء رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسيه نضيجا ونيئا وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى انه قال اصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القريه فطبخنا فنادى منادي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر فاكفئوا القدر بما فيها فاكفاناها وبه اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال سطح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فخرجوا الينا ومعهم المساحي فلما راونا قالوا محمد والخميس ورجعوا الى الحزن يسعون فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال الله اكبر الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين فاصبنا بها حمرا فطبخنا فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمور فإنها رجس وبأخبرنا عمرو بن عثمان قال أنبأنا بقية عن بحير عن خالد بن معدن عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أنهم غازوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر والناس جياع فوجدوا فيها حمورا من حمور الإنس فذبح الناس منها فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فأذن في الناس ألا إن لحوم الحمور الإنس لا تحل لمن يشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثني زبيدي عن زريع عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن لحوم الحمر الآلية باب إباحة أكل لحوم حمور الوحش وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل وهو ابن فضلة عن ابن جريج عن أبي زبيدي عن جابر أنه قال أكلنا يوم خبر لحوم الخيل والوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا فكر وهو ابن مضر عن ابن نادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري أنه قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أثايا روحي وهم حرم إذا حمار وحش معقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فيوشك صاحب أن يأتيه فجاء رجل بهز هو الذي عقر الحمر فقال يا رسول الله شأنكم هذا الحمر فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبي بكر يقسم بين الناس في يديه قال أخبرنا محمد بن وابن قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحمن قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي حازم عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال أصاب حمارا وحشيا فأتى بأصحابه وهم محرمون وهو حلال فأكلنا منه فقال بعض لبعض لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فسألناه فقال قد أحسنتم فقال لنا هل معكم منه شيء وقلنا نعم قال فاهدوا لنا فأتيناه منه فأكل منه وهو محرم باب يبحث الأكل لحم الدجاج بليه قال أخبرنا محمد بن رسول قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي كلبة عن زاهد من أن أبا موسى أتي بدجاجة فذبح رجل من القوم فقال ما شأنك قال إني رأيت أتأكل شيئا قدرت فحلفت ألا آكله فقال أبو موسى رضي الله تعالى عن أذنه فقل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وأمر أن يكفر عني من بليه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن القاسم التميمي عن زاهد من الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى فقدم طعام وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولا فلم يدن فقال له أبو موسى رضي الله تعالى عنه أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأكل منه بليه قال أخبرنا إسماعيل بن صعد عن بشر بن وابن المغضري قال حدثنا سعد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خبر عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السبع باب إباحة أكل العصافير بليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سويد عن عمرو بن صهيب بن مولى بن عامر كان عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من انسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها الا ساله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، ما حقها؟ قال: يذبحها فياكلها ولا يقطع راسها، يرمي بها باب ميته البحر بليه. قال: اخبرنا اسحاق بن منصور انه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن صبور بن سلمة عن سعد بن سلمة عن المغيره بن ابي برده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيما البحر هو الطهور، ما هو الحلال، ميته بليه. قال: اخبرنا محمد بن ادم قال حدثنا عبيده بن يوسف عن وهب بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل زادنا على رقبنا فلم يزادنا حتى كان يكون للرجل منا كل يوم تمرة. فقيل له: يا أبا عبد الله، وأين تقع التمرة من الرجل؟ قال: لقد وجدنا فقد حين فقدنا. فأتينا البحر فإذا بحوت قد فوق البحر فأكلنا منه 18 يوما وبليه. قال: أخبرنا محمد بن مسعود عن سفيان عن عمرو قال: سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن جرح نار صد عيرة قريش ناقب نبي سعد فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. قال: فألقى البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر ودهنا من ودك فثابت أجسامنا. وأخذ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وارضاه ضيلعا من أضلاع فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمرت عدوه ثم جاءوا فنحر رجل ثلاث جزائر ثم ناو أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه قال سبيان وقال أبو زبير عن جبير رضي الله تعالى عنه فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معكم منه شيء؟ قال: فخرجنا من عينه كذا وكذا كلة من ودك ونزل في حجاج عيني 40 نفر وكان مع أبي عبيدة جراب فيه تمر فكان يعطينا القبضة ثم صار إلى التمرة فلما فقدنا وجدنا فقدها وبليه. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا وجبن قال حدثنا أبو زبير عن جبير أنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه في سرية فنفذ زادنا فمرضنا بيقود قد قذف به البحر فأردنا أن نأكل منه فنهانا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ثم قال: نحن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عز وجل نأكل فأكلنا منه أياما. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال: إن كان بقي معكم شيء فبعثوا به إلينا وبليه. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي وقال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة ونحن 310 وزودنا جربا من تمر فأعطنا قبضة فلما أنجزنا وأعطنا تمرة حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء فلما فقدناها وجدنا فقدها حتى إن كنا لنخبط الخبط بقسينا ونسفه ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط ثم أجزنا الساحل فإذا دابة مثل الكاتب يقال لها العنبر فقال أبو عبيدة: ميتة لا تأكله. ثم قال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عز وجل ونحن مضطرون أكل بسم الله فأكلنا منه وجعلنا منه وشيقة ولقد جلس في موضع عيني 13 رجلا. قال: فأخذ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ضلعا من أضلاعه فرحل به أجسام بعيد من أباعد القوم فأجز تحته. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما حبسكم؟ قلنا: كنا نتبع عيرات قريش وذكرنا له من أمر الدابة. فقال: ذاك رزق رزقكمه الله عز وجل، أمعكم منه شيء؟ قال: قلنا نعم. باب الضفدع بليه. قال: أخبرنا كتبة قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذبي عن سعد بن خالد عن سعد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. باب الجراد بليه. قال: أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وابن حبيب عن شعبة عن أبي عبد الله أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوة فكنا نأكل الجراد. وبأخبرنا قتيبة عن سفيان وابن عيينة عن أبي عبد الله قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن قتل الجراد فقال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوة فنأكل الجراد. باب قتل النمل بليه. قال: أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن أبي نوفل قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء عليه السلام فأمر بقرية نملة فأخرجت فأوحى الله عز وجل إليه أن قد قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح الله أكبر بليه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا نضر وهب بن شهاب قال أنبأنا أشعة عن الحسن أنه قال: نزل نبي من الأنبياء عليه السلام تحت شجرة فلدغته نملة فأمر ببيت فأحرق على ما فيها فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة؟ وقال الأشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل وزاد فإنه لما يسبح ربه. قال أخبرني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن جبل قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فذكر نحوه ولم يرفع آخر كتاب الصيد والذبح والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الضحايا ربي يسر وعين يا كريم. باب نبيه قال أخبرنا سليمان بن سلم من البلخي وقال حدثنا النضر بن وابن شبين قال أخبرنا شعبة عن مالك بن أنس عن ابن موسى بن سعد بن نسب عن أم سلمة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من راهيل الذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفره حتى يضحي. ولي قال أخبرنا محمد بن عابد بن عبد الحكم عن شعبة قال أخبرنا ليث وقال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن عبد بن موسى بن أنس وقال أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أن أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة. وله قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعد بن المسيب أنه قال من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره فذكرته لأكرمة فقال ألا يعتزل النساء والطيب. وله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. باب من لم يجد الأضحية. وله قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني سعد بن أيوب ابن أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحي بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك دم أضحياتك عند الله عز وجل. باب ذبح الإمام أضحياته بالمصلى. وله قال أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن ليث عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله أن عبد الله رضي الله تعالى أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى. وبأخبرني علي بن عثمان النفيلي وقال حدثنا سعد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله بن شرمان قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة. قال وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى. باب ذبح الناس بالمصلى. وله قال أخبرنا عند ابن سري عن أبي الأحوص عن الأسود بن قسن عن جندب بن سبينة أنه قال شئت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم فصلى النبي الناس فلما قضى الصلاة رأى غرما قد يذبح حد فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانه ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. باب من يعنوا من الأضاحي الأوراء. وبأخبرني إسماعيل بن سعد قال حدثنا خالد بن عتبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان أنه قال قلت للبراء رضي الله تعالى عن حدثني عن من عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه سلم من الأضحية. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يدي فقال أربع لا يجوزن: العوراء البين وعور والمريضة البين مرض والعرجاء البين ضلع أو ضلع والكسرة التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في القرن ناقص وأن يكون في السن ناقص. قال مكاره توفادع ولا تحرمه على أحد. باب العرجاء. وبليه قال أخبرنا محمد والشعر قال حدثنا محمد بن جعفر وابو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن ابي عادي وابو الوليد قالوا انبانا شعبته وقال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب رضي الله تعالى حدثني ما كره او قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضحي. قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيدي ويدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعه لا يجزين في الاضحي: العورة البين وعور والمريضه البين مرض والعرجاء البين ضلعها والكثيره التي لا تنقي. قال فاني اكره ان يكون نقص في القرن والأذن. قال فما كريت منه فدعه ولا تحرم على أحد. باب العاجفة. وبليه قال أخبرنا سليمان بن داود وعن ابن وبن قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد وذكر آخر وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدثه عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عن أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم أشار بأصابعه وأصابعه أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يقول لا يجوز من الضحايا: العوراء البين وعور والعرجاء البين وعرج والمريضة البين مرض والعاجفة التي لا تنقي. باب المقابلة وهي ما قطع طرف دنيا. وبليه قال أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحمن وابن سليمان عن زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن والمضحية بمقابلة ولا مدابرة ولا بطراء ولا خرقاء. باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنه. وبه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان قال أبو إسحاق وكان رجل صدق عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدبرة ولا شرقاء ولا خرقاء. باب الخرقاء التي وهي التي تخرق أذنه. وبه قال أخبرنا أحمد بن ناصع قال حدثنا أبو بكر بن عائشة عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدبرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. باب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن. وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يضحى بمقابلة ولا مدبرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عورة. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن قال حدثنا شعبة أن سلمة وابن قالين أخبره وقال سمعت حجية بن عدي يقول سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. باب العضبة. وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وابن حبيب عن شعبة عن قتادة عن جرير بن قلب أنه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن. فذكرت ذلك لسعد بن المسيب رحمة الله عليه وقال نعم إلا عضب النصر وأكثر من ذلك. باب المسنة والجدعة. وبه قال أخبرنا أبو داود سليمان بن مسعود قال حدثنا الحسن وابن عيينة وأبو جعفر يعني النفلي قال حدثنا سهيل قال حدثنا مزمير عن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضنوب. إليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غرما فيقسم على صحابته فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أن قال رحمة الله تعالى عليه. أخبرنا يحيى بن ترسا قال حدثنا أبو إسماعيل وابنه وهو القناد قال حدثنا يحيى قال حدثني بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم ضحايا فصارت لي جدعة. فقلت يا رسول الله صارت لي جدعة فقال ضحي بها. قال رحمة الله عليه أخبرني إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله بن عبد الله الجواني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم أضاحية فأصابني جدعة. فقلت يا رسول الله أصابتني جدعة فقال ضحي بها. وفي أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جدع من الضنوب. إليه قال أخبرنا هناد بن سري في حديث عن أبي الأحوص عن عاصم بن قلب عن أبي أنه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل رجل منا يشر المسنة بالجدعتين والثلاثة. فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجدعتين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجدع يوفي مما يوفي منه الثاني. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن قريب أنه قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجدعتين بالثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجدعة تجزئ ما تجزئ منه الثانية. باب الكبش. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين. قال أنس وأنا أضحي بك من شيء. وبه قال أخبرنا محمد بن لدن عن خالد قال حدثنا عميد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملح. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما. وبه أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وانكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما فذكر مختصر. وبه قال أخبرنا حميد بن سعدة في حديث عن يزيد بن زريع عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال انصرف كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم نحر إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جذيعة من الغنم فقسما بيننا. قال رحمة الله عليه وأخبرنا عبد الله بن سعد أبو عبد الله بن سعد ابو سعد الاشد وقال حدثنا حفص بن زياد عن جعفر بن محمد عن النبي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال دحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فاحيل يمشي في سواد وياكل في سواد وينظر في سواد. باب ما تجز منه البدنه في الضحايا وبلية. قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثنا سفيان الثوري عن النبي عن عبايه بن رفاعه بن رافع عن جدي رافع بن خديجه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاة ببعير. قال شعبة أكبر علمي أنه سامع أني سمعت من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان وعن والله تعالى أعلم بلي. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين يعني ابن واقد عن الباء ابن أحمر عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة. باب ما تجزي عنه البقرة في الضحايا وبلي. قال أخبرنا محمد بن نورثان عن يحيى عن عبد الملك عن عطين عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا ندم تعوم النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة ونشرك فيها باب ذبح الضحية. قبل الإمام بلي قال أخبرنا أحمد بن سريع عن ابن أبي زايدة قال قال البنا أبي عن فرس عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما حاوان بنا داود بن أبي هند عن شبي عن البراء فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر. قال قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقام خالي فقال يا رسول الله إني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو قال أهلي وجيران. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عد ذبحا آخر. قال فإني عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم. قال اذبح فإن خير نسيكتيك ولا تقضي جدعة عن أحد بعدك. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الحسين عن منصور عن شعبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإني عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم هل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك. وبه قال اخبرنا عقب بن البرهم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ايوب عن محمد عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حرم من كان ذبح قبل الصلاه فليعد. وقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتى فيه اللحم فذكر هنة من جيراني. كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صدق وقال عندي جادعه هي احب الي من شاتي لحم فرخص له فلا ادري ابلغت رخصته من سوى أم لا. ثم انكفى إلى كبشين فذبحهما. وبلي قال أخبرنا عبد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن يحيى حاء وانبنى عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعد عن بوشير بن أسد عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. قال عندي عناق جدعة يحب إلي من مسنتين. قال ذبح في حديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلا جدعة فأمره أن يذبح بلي. قال أخبرنا قتيبة حدثنا أبو عنة عن الأسود بن قاسم عن جندب بن سفيان أنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى ذات يوم فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل. باب إباحة الذبح والبالمروة. فقال أخبرنا محمد بن نورثان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه أصاب أرنبين ولم يجد حديدة يذبحهما به فذكاهما بمروة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به فذكيتهما بمروة أفآكل؟ قال كل. وبأخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال حدثنا أشبد قال حدثنا حضر بن واجر البهلي وقال عد سمعت زرمين بن ياسر يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها. باب إباحة الذبح بالعود. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن صعد عن خالد عن شعبة عن سمك قال سمعت مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنا قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي فأخذ صيدا فلا أجد ما أذكي به فأذبحه بالمرة وبالعصا. قال أنير بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. وبأخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن ويلان قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كانت للرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحارها بوتد، فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد؟ قال لا بل خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم فسألوا فأمروا بأكلها. باب النهي عن الذبح بالظفر وبلي. قال أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أرد ما فوتك رسم الله فقل إلا بسن أو ظفر. باب في الذبح بالسن وبلي. قال أخبرنا أنس بن سريع عن أبي الحوص عن سعد المسروق عن عباية بن رفاعة عن أبي عن جدي رافع بن خديج رضي الله تعالى عن أن قال قلت يا رسول الله إن على القلعة عدو غدا وليس معنا مدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرد ما وذوك رسم الله عز وجل فقلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما ظفر فمدى. الحبشة باب الأمر بحدد الشفرة بليه. قال أخبرنا عبد من حجر قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي قلبة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس عن قال اثنتان حفظت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرة وليرح ذبيحته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. ونستأذنكم فضيلة الشيخ وفي أمان الله شيخي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي إن شاء الله تعالى في مجلس فضيلة الشيخ ظهير الدين إن أحيانا الله تعالى. نستودع